الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. أيها المؤمنون، أقبلت عليكم أيام فاضلة فضيلة، هي أفضل أيام العام على الإطلاق، وهي أيام العشر من ذي الحجة. أقسم الله عز وجل بها فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. فذهب جماهير السلف من المفسرين إلى أنها ليالي العشر، إلى أنها أيام العشر الأولى من ذي الحجة. هذه الأيام التي أمرنا فيها بطاعة الله عز وجل، ورغبنا فيها لكثير ومزيد العمل الصالح فيها، كما قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. إنها أيام العشر مع أيام التشريق بعدها هي أفضل أيام العام على الإطلاق يا عباد الله. والعبادات في العشر، العبادات في جنسها أنواع ثلاثة، فأعظمها وآكدها فرائض الله عز وجل عليكم، ومنها الحج. لمن لم يكن قد حج قبل هذه السنة فليبادر إليه إن كان من أهل وجوبه أداء لفرض الله عز وجل عليه، وهو القائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن العمل الصالح الفاضل في العشر يا عباد الله النوافل التي من جنس الفرائض والنوافل المطلقة، فإن لها مزية، وأي مزية في هذه العشر؟ ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل، وفي رواية: أحب إلى الله، من هذه العشر. فقالوا رضي الله عنهم: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي مسند الإمام أحمد وبعض السنن قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذه نوع ثالث من العبادات يتميز بها العشر في خصوصيتها، أنه من رؤية هلال ذي الحجة أو إتمام ذي القعدة 30 يوما، فإن المؤمن يلهج إلى الله بالتكبير المطلق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن خصوصيات العمل في العشر يا عباد الله ذبح الآفاق، ذبح أهل الآفاق لأضاحيهم مشاركة للحجيج في هداياهم وهديهم. ومن أراد منكم أن يضحي فبدخول العشر لا يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من ظفره شيئا. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا. وفي لفظ آخر: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، فيأخذ ما زاد من شعره مما أذن له الشارع بالأخذ منه في إبطه وعانته. وفي شعر شاربه في حق الرجال، وفي شعر رأسه قبل دخول العشر، فإذا دخل العشر وأراد وعزم على الأضحية فليمسك عن هذه الثلاثة طاعة لله عز وجل بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومشابهة للحجاج والعمار في نوع إحرامهم في إمساكه عن الشعر والظفر والبشرة. وهذا الحكم يا عباد الله خاص للمضحي بنفسه، لا من يضحي عنهم من أهله وولده ووالديه، ولا أيضا بوكيله الذي يتولى ذبح الأضحية عنه. نعم يا عباد الله، واعلموا أن من أفضل ما تقرب إلى ربكم في يوم النحر إهراق دم، وإن الدم ليبلغ عند الله بمكان، أي بمنزلة عظيمة قبل أن تبلغ قطرته الأرض. فسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى رضوانه، واستكثروا يا عباد الله من العمل الصالح، فإن مواسم الخيرات تعود فيغنم منها المؤمنون ويهمل فيها المفرطون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الصلاح والفلاح في هذه الدنيا وفي تلكم الدار الأخرى. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في الأولى وفي الأخرى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والمكانة والنهى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد عباد الله، إن الأضحية في يوم النحر لمن أفضل الأعمال وأزكاها عند ربكم، وهي في قول عامة أهل العلم سنة مؤكدة. ولا تجب الأضحية يا عباد الله إلا في حالتين ثنتين، أولاهما أن يكون هذا قد نذر أن يضحي، فمن نذر أن يطيع الله بالأضحية فيجب عليه أن يفي بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحالة الثانية أن يكون عنده وصايا من آبائه وأجداده، وعنده فيها غلة لهم من وقف أو سبيل أو نحوه، فإنه يجب عليه إنفاذ هذه الوصية ولا يتهاون فيها ويتأخر عنها. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. أما إذا كانت وصية آبائه وأسلافه قد نفذت فإن تضحيته عنهم تضحية مستقلة سنة في حقه يؤجر ويؤجرون عليها. أما من لم يضحي، من لم يوصي آباؤه وأمهاته بالأضحية، فإن الأفضل والأزكى ألا يفردهم بها، بل يضحي أضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، وينوي بها عن آبائه وأمهاته وأسلافه، فإن الأضحية الواحدة تكفي عن الجم الغفير، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، فقال في الأول بسم الله: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن يضحي من أمة محمد. وقال في الثاني بسم الله: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. واعلموا عباد الله أنه لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدي أربعة عيوب اتفق عليها العلماء: فلا تجزئ العوراء البين عورها، والعمياء من باب أولى، ولا تجزئ العرجاء البين عرجها، والكثيرة من باب أولى، ولا تجزئ المريضة البين مرضها، ولا تجزئ العجفاء التي لا تنقي التي إنما هي جلد على عظم. فإنها لا يستفاد منها لحما، فكيف تذبح عندئذ أضحية وهديا؟ واعلموا عباد الله، واعلموا عباد الله أن هذا الهدي وهذه الأضاحي شكر منكم لربكم سبحانه وتعالى، فبادروا إليها واعلموا عظيم الأجر فيها، ولا تفرطوا ولا تسوفوا ولا تكونوا كمن تكاسلوا بعد أن أنعم الله عليهم، فإنهم يذهبون بها إلى الشرق والغرب. أقم الشعيرة في أهلك وفي بلدك، وإن أردت أن تضحي عند المسلمين صدقة عليهم فادفعها ثانية وثالثة. ثم اعلموا